عيسى وسليمان كلهم كانوا مسلمين. فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. هو وولده إسماعيل عليهما السلام يتوجهان إلى الله: ربنا واجعلنا مسلمين لك. وهذا يعقوب ابنه الآخر ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهو دين الحفيد الصديق يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وسليمان عليه السلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولما أسلمت ملكة سبأ قالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وموسى عليه السلام يقول لقومه آمرا لهم بالإسلام وداعيا لهم للإسلام وهم يتعلمون منه الدرس، حين يقفون بين يدي فرعون ويهددهم التهديد الشديد يقولون: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وعيسى عليه السلام يقول الحواريين بذلك ويشهدونه بذلك، يقولون: واشهد بأننا مسلمون. فهو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام. فالأول سبحانه الخالق لكل شيء شرع الدين، والدين عنده هو الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام أمة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه الوحدة التي تعرف من هذه الآية، وهي يقين وإيمان واعتقاد عند كل مسلم، هكذا ينبغي أن تكون إن كانت قد نسيت في ظل ما يدعى بحوار الأديان، في ظل الإعلام الهابط الذي شوش اعتقاد الناس وأوحى إليهم أن لله أديان

إلى الزنا بأسوأ صوره وأحطها دون مرتبة البهيمة. رجال ونساء، رجال ونساء. فيقول الشباب للوظيف ميتة ذليلة بهيمة، ميتة يغضب بها الرب عليه وينزل عليه سخطة ويقول حاله إلى النار. فيوم أحسن حالا شبابنا هنا أم شبابنا هناك؟ إنك تتألم لما يتعرض له إخوانك تحت ورقة السلاح والحرب. والله إني لا أتألم الشباب هنا أكثر منهم هناك. فهناك عرفوا الطريق وقصدوا الله عز وجل، والله عز وجل منذهم بمدده وعونه وحوله وقوته. أما هنا فرفع الله المعونة وأنزل الغضب والغلاء والوباء، فلا يخلو أحد من ذلة هذين وغيرهما من البلايا والمصائب، غيرها من البليات تقع كل يوم بكل بيت وشخص إلى أحد المسلمين وجماعاته. عباد الله، نعيش يعيش شبابنا وأبناؤنا وبناتنا هذه الأيام مرحلة جديدة، فقد انتهوا من التعليم العالي الراقي واستفادوا بالشهادات التي لا تعادلها شهادات العالم، أتموا الابتدائية والإعدادية والثانوية وجامعات وماجستير ودكتوراه، زرنا على منابر عالية من العلم، اختراعات واكتشافات وتقدم لا مثيل له كما ترون. انتهوا من الدراسة التي تؤهلهم إلى هذا المستوى الرفيع من التعليم الهابط عن الحقيقة، فلا تقييم فيه ولا مادة فيه، وهذا يشهد كل واحد على أعلى مستويات التعليم. صبيحة اليوم كنا نختبر الطلبة في كلية الطب اختبارات شفوية، أنواع من الوسائط والمحاداه، ويحصلون على أعلى الدرجات لا لأنهم أصحاب علوم ومعارف، فالله لا يعرفون أصول العلوم، فتسأل الطلبة فلا يفقهون أبجدية العلم الذي مسألهم فيه، ويحصلون على الدرجات. ثم بعد ذلك يأتي تصحيح الأعمال التحريرية التي تقيم طلابنا، فترى ما يذهلك ويذهل بلبك، فتعليم فاسد وهذا لا يخفى على احد، وبين للقائمين عليه بوضوح وجلاء. لو يكون التعليم في كل مستوياتها خاويه، خاويه ابنيه خواء لا شيء فيها. توجهنا الى ذلك التعليم وصرف كل ولي امر فريده كبد من ولد ومال، مواصلات للمدرسه، مناهج للمدرسه، ادوات للمدرسه، للتعليم انه العلم وقد حث الاجتماع على العلم، هكذا يقول لنفسه ويزعم انه يرتقي في مستوى التعليم. ودول الارض تضحك علينا وتسخر منا وتهزأ بنا. ثم بعد ذلك يخبرون على مرحلة الإجازة الصيفية، يريد الطلاب أن يستريحوا بعد هذا العناء الطويل، فتمتلئ الشواطئ والكازينوهات وأماكن الأهل والشباب حتى صلاة الفجر إلى صلاة الفجر بل وبعدها، لا قوام لله ولا دعاة له ولا متكلمين بين يديه، إنه تسبع في الطرقات ومصاحبة الردائد والخبائث والأراضي والخبيثين. إنه الكلام عن النساء والكرة، إنه مشاهدة العاليات على مستوى العالم، إنه كلام المخدرات. إن كنتم لا ترون فينبغي أن تستيقظوا في هذا الحال، ولدي وولدك وابنتي وابنتك. في هذه الأيام مع دخول الصيف والشتاء الحر أتذكر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن توجع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وأذهب الشرك وأهله وكان فتح مكة فتح أكبر وصار المسلمين دولة لها كيان وشأن. ثم بعد ذلك كانوا في المدينة وقد أخمدوا نار اليهود العدو الثاني ويجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. وهؤلاء المنافقون وقد أدحض الله عز وجل مكره وأذهبه. وكان آخر العهد في تلك الأيام التي أتحدث عنها ينكرون وبنوا مسجدا يزعمون أنه لله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل بنوا مسجدا يجمع المنافقين وتكون جبهة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيه لتحصل لهم البركة وتكون حجة أن نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد قام في مسجدهم فله حصانة وله منعة وله مكانة فتصلى فيها رسول الله. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أن ينزل الوحي فإنه لا يعلم الغيب إلا الله ومن أطاعه من نبي أو رسول. ثم جاءت عداوة رابعة وهي عداوة النصارى. فجاء قيصر الروم وأعد العدة والجيوش وأخذ للأمر أهدة مشركون فكان فتح مكة يهود وأجلاهم عن المدينة منافقون وأخمد نارهم ونصارى. فوجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لتكون غزوة تبوك. وكانت غزوة تبوك يعد لها في مثل هذه الأيام في جمال الآخر وكانت مثل هذه الأيام مع وجود الصيف والحر وكانت الغزوة في شهر رجب لأن في جمال والغزو كان في رجب وهو مثل هذه الأيام جمال ورجب من هذا العام هو الصيف والحر آخر ستة وسبعة للتقييم الميلادي. توجه النبي صلى الله عليه وسلم معه ذلك الجيش وانقسم الناس يومها إلى خمسة. القسم الأول قسم تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج معه والتمسوا المعاذير الباطلة ومنهم من يقول اهتني ولا تفتني ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لم يؤدوا دورهم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. جاء هؤلاء أصحاب الحجج الباطل. هذا هو الفريق الأول متخاذل لا ينصر دين الله. فريق آخر خرج لله وأدى دوره لكن الرسول والذين آمنوا معه جاءوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وفريق ثالث كان لهم عذر من مرض أو غيره ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ليس على هؤلاء حق. إذا نصحوا لله ورسوله فما على المحسنين من سبيل. إذ أن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم غفر لهم ورحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا عنده من الضعف والمرض. فريق رابع خرج ولكنه تأخر في الخروج. أبو خيثمة بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نظر حوله وهو يشرب من الظل والطعام الهنيئ والزوجة الحسناء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الحرب والشمس والريح وأنا في ظل وطعام هنيئ وزوجة حسناء، ما هذا بالعدل؟ ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي سوادا من بعيد فقال: كن أبا خيثمة. فكان أبا خيثمة. وأبو ذر رضي الله عنه أبطأ به بعيره، بعيره كان ضعيف وبطيء، فتأخر عن الجيش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يعلم الله فيه خيرا سيلحقه به، وإن ضعفت الأسباب، فإن علم الله في نية العبد خيرا هيئ له أسباب لحوق المفلحين الذين يؤدون دورهم كمسلمين. وطائفة صادقة إلا أنها غرتها الدنيا، وهم ثلاثة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثلاثة: كعب بن مالك وصاحبيه قرار الربيع تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير عذر إلا أن الدنيا ضرته. سنخرج غدا بعد غد، وبقوا في الظل والطعام والشراب والزوجة والولد، غرتهم بالدنيا فتأخروا إلا أنهم صدقوا الله ورسوله. أتدرون ما آل إليه حاله؟ قاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 50 يوما حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا. يتخلفون مرة عن دورهم في سبيل الله وهم من لهم الصفحات المشرقة في أداء الأدوار المشرفة في دين الله عز وجل، فيعاقبوا بمقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوما. هل سيقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه يوم القيامة؟ هل سيلتفت إلينا ويلقي إلينا السلام؟ وقد تخلفنا عن أدوار كثيرة منوطة بنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واستعملنا في طاعتك وفيما يرضيك عنا، واجعلنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنه. عباد الله، في هذه الأيام وفي مثلها كان هذا الشأن، والاختبار يكون كذلك دائما. فيا شباب، مع دخول هذه الإجازة الصيفية ينبغي أن تفكر إن التمسنا لك المعايير في أنك أهملت دورك أيام الدراسة لأنك تدرس العلوم النافعة، تقصد إرضاء والديك أو خدمة المسلمين أو النقي بهم، استحضرت النيات أو لم تستحضر، فقد آن الأوان لتظهر لله حجة وتبين له صدقك، لأن لك دور في أنك تؤدي حق الإسلام الذي من الله عز وجل لك عليه. اللهم اجعلنا مسلمين وتوفنا مسلمين وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله ربي ولي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أكذب يا أخواني وأقول أن الإسلام أمة، ونحن نحن رجال ونساء، رجال هذه الأمة ونساء هذه الأمة، والأمة إنما تقوم بأفرادها، وإذا تخالف فرد فقد هدم جزء من هذه الأمة. يستشعر كل واحد هذا المعنى، وننظر معا كيف يكون أداء هذه الأدوار. يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه للشباب وللأمة جميعا: إني لأكره أن أرى أحدكم سبح أن أرى أحدكم زبهللا. ما معنى زبهللا؟ يعني فارغا لا عمل له، خوارا لا عمل بعمل الدنيا ولا عمل بعمل الآخرة، لا انشغل بعمل من أعمال الدنيا ولا انشغل بعمل من أعمال الآخرة، وكأني به يمسك بضرته ويجري وراء الشباب في هذا الزمان يكسر رؤوسهم ويحطم سيقانهم ويذيقهم ألوان الضرب والعذاب. لا أحب أن أخرجكم أحد كذلك. يعقد في جنيف عن 1970 ميثاق الفراغ الدولي للأعداء، لا يعجبهم أن يروا الشباب فارغا فيعقدوا النوافير ويجتمع نسائي ذلك 16 دولة، 16 دولة تجتمع من دول الكفر حتى ترى هذه المشكلة فراغ الشباب، ويأخذون عهودا ومواثيق من 1970 كيف يشترون أوقات هؤلاء الشباب بما يرتضي بأمتهم. ثم يأتي من بعد ذلك الاتحاد الدولي لأوقات الفراغ في نيويورك، اتحاد دولي تجتمع عليه دول الكفر، إذا هم يعلمون أن رأس مال أي دولة هو شبابها وأوقات الشباب، ومن هنا وجهوا إلينا تلك الحرب الثقافية. ونحن أمة محمد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان الناس بتخسر بسببهم، بتغفل بسببهم، صحة وفراغ، شباب وقوة وفارغ، سبهلل لا بعمل الدنيا ولا بعمل الآخرة. ألسنا نحن أحق أن نجتمع لنتدارس هذا الأمر؟ وإني أدعو نفسي وإياكم بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى أن نجلس دقائق نتدارس فيها أمور أبنائنا يا رجال. ننظر أبناؤنا يضيعون من بين أيدينا، صار الأولى يملك سلطته وإن أوتي من القوة لأنه أمام مجموعة من القوى الخبيثة، رفقة سوء ونور سوء وثقافة سوء وإعلام سوء وتعليم سوء. أما الآن لنا أن نجتمع لمواجهة هذا الغزو يفتي كل واحد بدلوه، يقول فلان أعرف مكانه طيبا ادفعه إليه أولاده، يقول فلان أعرف برنامجا طيبا مصلح به الأبناء. نتكاتف على ذلك، إذا وجدت ولدا فانصح، إن رأيت ولدك وابنتك يتسكعون في الطرقات استوقفتهم، إن أن أبناؤك أبنائي هم أبناء المسلمين. عباد الله، كلنا نتقطع لأجل ما نراه من مناظر الشباب. صليت الفجر وخرجت بالشوارع فجرا فاجد اغاني النجوم والفسق، كنا نرى الشباب يسهر الى الفجر، والله لقد رايت الفتيات. اين اولياء في كل الشوارع على البحار وفي القوميه وفي السماع. قلت ادور بالشوارع انظر احوال الناس، دور الفسق مفتوحه ليل نهار، ويدعون انهم غافلون يزعمون انهم يشفعون الناس ليربوا الاولاد عشان يؤدي مهمته في الدنيا. لا ادري اي مهمه في العصر، المهمه التي امر الله بها حين قال: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. هذه هي التي قصدت ان تنجيهم منها؟ عباد الله، ابناؤنا يتساقطون في النار ونحن ننظر اليهم. فأرجو أن يدعو كل واحد بدمه ولو بورقة بنصيحة لعلنا عنها غافلون تنزل بركة ورحمة لا غاية لنا ولا مقصد إلا أن نصلح شباب الأمة ليجد العدو من يقف أمامه لا من يقف معه ضدنا. إي والله نرى من جدته من ينازعوننا كثير في آباء وأبناء ونحن المذنبون إذا أنا رأيناه على الخطيئة من أول يوم ولنأخذ على أيدينا. عباد الله، الشباب في مدخل الصيف إما ظالم لنفسه وإما مستصد وإما سابق للخيرات. أما الظالم لنفسه وما أكثره وهو الأصل في شبابنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فغناهم وسهر وخلع، طعام وشراب، موبايلات وسيارات، سهر لا لقيام الليل، بل يقومون بالشياطين يرضونهم بما يرضيهم بما يغضب الله عز وجل، ونهارهم جيفة نيام حتى يقومون يتقوون بنوم النهار وبالسبح الطويل الذي يستعان به على قيام الليل يتقوون به ليقوموا لمواصلة الصلاة. لا يعرفون بر والدين ولا صلة أرحام ولا وجه جيران ولا حق رسالة ودين. لا يعرفون ما معنى القرآن، لا يفتحون كتاب الله، لا يفهمون آياته. ظالم الناس. وقسم مختصط يؤدي الصلوات في المسجد ولا يفعل المنكرات، لا يقابل الفتيات ولا يتصل عليهن بمحمول، الا انه بعد اداء الصلوات ثالث لا يسمع شيئا. قتله الفراغ، قتله الفراغ، ودارت بذهنه الوان من الخبائث وان لم يقع فيها فانشغل بها وبمدافعتها، فصار اكثر هؤلاء مرضى نفسيا وصار عنده انفصام شخصيا. إذا أنهم لا ينمون هذا الإيمان، لا يرتقون به، فصار إيمانه ضعيفا هشا أمام أي فتنة يخرج عنه ومنه. وقسم سابق بالخيرات بإذن الله، طائفة قليلة أسأل الله أن يجعلني وإياكم وأبناءنا وبناتنا منهم، عمار مساجد يلتمسون دروس العلم، ينتظرون حصول هذه الإجازة لينطلقوا بحفظ كتاب الله وتعلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يؤدون حق الأبوين التي ظل معطلاً أيام الدراسة، فيبقى في الخدمة مع أبيه وتبقى في الخدمة مع أمها، يعينونهما على أمر دنياهم ودينهم، يطلبون العلم، يجاهدون في سبيل الله عز وجل بألسنتهم ودعوتهم. الجهاد الكبير الذي نص عليه سورة الفرقان، شباب نسوا حظهم من الدنيا وانقطعوا لله رب العالمين. إنها الطائفة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق، اللهم اجعلهم منهم، شغلهم كتاب الله. يا شباب، إن الله أنزل من السماء الكتاب، نزل به أشرف الملائكة على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، نزل هذا الكتاب ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أرأيت لو وقفت بين يدي الله وسألك عن القرآن ما تقول لله عز وجل؟ لو قال لك أما سمعت قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أتقول ما سمعت أم تقول قرأت وما فهمت؟ عباد الله، شبابنا لا يقرؤون القرآن، ومن قرأه فلا يفهمه. يقول الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تنويه تقرأ القرآن وتفهمون ولا أغلق على القلوب؟ تهديد من رب العالمين، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ماذا ستقول لربك؟ لا أخص. صاحب التعليم العالي، ده انت بشغل عمرك الدراسه ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه واهالات ودراسات وافعال. سنقولنا فان هذا الكتاب تدرس عشرات العلوم بلغه غير لغه العرب، وتحل رموزها وتبحث عنها، ولتفهم كتاب الذي انزلته، كتاب الذي جاهد لاجل رسول الله واخرج من بلده وقتل بسبب الصحابه وتركوا اموالهم وديارهم، وانت اصحاب المؤهلات والتعليم والشهادات المتوسطه وعاليه ما تفهمونه، والله دورنا عظيم ولا عذر لنا، فنحن متعلمون ولا عذر لنا، فالاذاعات الصالحه والقنوات الصالحه وان قلت الى انه يبحث الطيب دائما عن الطيب والخبيث ابدا يبقى في سلالة الخبائث. عباد الله، الحجج علينا قائمة، أصحاب عقول وتعليم عالي، وانتهوا الامتحانات بأعلى مستوى، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى الله بعذر أنهم لا يفهمون القرآن، حجة وهي غير مقبولة. انظر في كتاب الله وسل عن معناه وابحث عن مفردات وأسباب نزوله وقصص التي قص الله ليعتبر وأمثاله التي ذكر الله عز وجل لأولي الألباب. عباد الله، نفر الآباء واشتدت مفردهم أيام الامتحانات، امتحانات الدنيا، لأنها امتحانات مصيرية، امتحانات الثانوية والإعدادية، فنفر الآباء والأمهات والمربون ولم يرضوا بالتقصير أبدا لأبنائهم، وراقبوا الصغير والكبير وبقوا على هذا الفطر. فلما جاء امتحان الفيزياء صعبا نفر الاباء وشكاوى وجرائد والدنيا قامت. عباد الله، بين يدينا كتاب الله عز وجل وتعاليمه سهله ميسوره، ولقد يسرنا القران للذكر، وابناؤنا وبناتنا ونحن قد رسبنا في هذه الماده التي نزلت لتقوم الدنيا عليها. عباد الله، نحن نغالط انفسنا، نحن نغالط انفسنا، والنقيض بصير سبحانه وتعالى، وعلمهم بذات الصدور، وانما يؤاخذكم بنياتكم واعمالكم. عباد الله، ينبغي ان ننظر ما نعمر به هذه الاوقات في اداء هذا الدور، حتى اذا راى الله سبحانه وتعالى صدق عذابنا وإقبالنا عليه عساه سبحانه ونرجوه أن يرفع مقته وغضبه عنا. اللهم ارفع مقته وغضبك عنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم أصلحنا وأصلح أبناءنا وأصلح بناتنا. اللهم اجعلنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين. اللهم أحينا بالإسلام، اجعلنا بالقرآن من بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا تحتنا نورا. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك وفيما يرضيك عنا، اللهم ارفع مقدك وغضبك عنا. اللهم انا نعوذ بك مما يفعله الشباب والسفهاء، اللهم قد قلوبنا ونواصينا اليك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا. بس مش عايزين بحث صوري، كاس واحد يقول ينبغي الاهتمام باولياء الامور اسطوانه يلعب فيه تلبي ثقافات الشباب ومواهب الشباب. ينبغي ان ينشغل الشباب بالسباح الى انها تؤهله لكذا. قل لا، عندي مواطن بالزقازيق هنا تهتم بنشاط السباحه، مكان كذا وتليفوناتهم كذا، مدرب فلان وتليفوناته كذا. الامور دي ضامنه على كثير من الاداء، يسر الطريق، يسر الطريق. عندما اشغل به البنات فهناك دوره للتطريف، هناك دوره للنسيج، دوره للنسيج، هناك دوره لتعليم كذا. والاماكن في مكان كذا في الزراعه، في مكان كذا في القوميه، في مكان كذا في حي الصور، في مكان كذا. هو نقصد البحث كده، عايزين بحث ميداني نستفيد منه جميعا، عشان ما ياخدوش الخط مكتوب في يدين الولد فارق وهو مش عارف اين يوجهه. في مواطن لتحفيظ القران، في الاطفال من سن كذا في مكان كذا، والمسؤول الاخ فلان والموبايل بتاعه رقم كذا، وفي دورات للنساء لحفظ القران في مكان كذا والمسؤوله فلان وتليفونات الدوره ديت او الناس ديت كذا. اي حد عنده معلومه مفيده كهذه المعلومه يثني بها، يثني بها. سمعنا معلومة حقيقية، مش اهتمام بالاحترام بالطول، الاهتمام بالاداء، الاهتمام مش عارف ايه وكذا، حاجة كده مفيش منها فايدة، عايزين حاجة منها فايدة. حاجة يبنى على فايدة. واحد يبين لنا مشاكل الشباب. كثير من الآباء ما يعرفون مشاكل أبنائهم، هو مش عارف المعلمين. أحيانا قد يرضي شيء من المباح لو حققته له لطبق طريق الحرام وأنت شايف مباح. واحد يبين لنا ايه نوعية الأنشطة والحاجات اللي بيحبها الشباب ويفكروا فيها واللي موجودة في العصر دوت وموجودة في الزمن اللي احنا عايشينه عشان نقدر نصلحها. واحد تاني يقول أنا عندي موهبة معينة. أنا راجل نجار. لو عندكم شباب عنده موهبة في التجارة أعلمه النجارة. ونطلع من عروض خشب من الشجر. أصنع لكم مكتبة للمسجد ومكتبة وتباع. الشباب بدل ما واحد يجمع الشباب اللي فيهم حب القياده والقيام على الامور، هم القائمين على الحي، القائمين على التنظيف، القائمين على ايقاظ الناس للفرج. ما يصلح في مكان لا يصلح في اخر، وما لا يصلح في مكان قد يصلح في مكان اخر. فكل واحد يؤدي لدلوه. عسانا ان نجد في هذا الاجتماع يكون اجتماعا بفضل الله واذنه وحوله مرحوما، فليرحمنا فيرحمنا مما نحن فيه. فإذا هي ثلاثة أشياء، مشاركة الآن أو تفسدها ببحث ميداني في خطوات عملية فعلا في بعض الدول العربية. والله وجدت شيء جميل جدا، الشهادة بيستلمها الطالب، بيستلم الشهادة هو ناجح أو راسب الدرجات بتاعته. في ظهر الشهادة كاتبين له فوق من 50 مكان يقولوا في دورات لحفظ القرآن في مكان كذا، في دورات التعلم 40 نووية ولام الصريح في مكان كذا، وكاتبين التليفونات والأمان، وفي أماكن للسباحة، وفي أماكن للخياطة، وفي أماكن للغد، وفي أماكن لتعلم الألعاب المصارعة، وفي تعلم مش عارف إيه، في ظهر الشهادة. كاتبين له الأماكن في مستوى في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المدارس عندنا كده يكون على مستوى المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، جردوا المعلمين والمربين الاماكن اللي هم عارفينها وكتبوها لاولادهم في الظهر. تحس ايه لما كان كل شوف نتيجه جدا ايه النتيجه بقى وشوف انت مطلوب منك ايه. اه والله عايزين احفظ القضايا يعني رفع السماعه واتصل الدورات امتى بعد الساعه 9 للساعه 12 كويس والله والسباحه امتى بعد السباحه من 12 ل 4 طب جميل خالص طب وقد تعلم دورات الانشطه المهنيه والحره امتى قالوا من حد 5 ل 7 عمل جدول ايه المشاهد بتحب ايه؟ يعني انا بحب الدماغ، بحب السباكه، بحب الكهرباء، بحب الكمبيوتر. يلتقي الناس يبقى العدد مفيد. اعداء الاوان بيمرنوا اولادهم ازاي يحاربونا الكمبيوتر. يعني يعمل دلوقتي كده ارض يقول له هنا مصر وهنا العراق وفي مصر دي بلد كذا وبلد كذا وبلد كذا وبلد كذا ودي متميزه بكذا ودي فيها شباب سني متطرف ودي فيها كذا ايه والله. وازاي تدمر الاماكن دي وهتخطط ازاي يفكر بالزراعه الكمبيوتر. ولاد بيلعب وعنده 8 سنين و10 سنين و15 سنه. شجع على طياره ولا صاروخ وهو قاعد ما هو من زمان وهو بيلعب كده من زمان وهو بيحس للناس دي. يلا هنحقق الحلم هنخليه حقيقه يا ابني. يلا بقى احنا رايحين على الفراغ دي اللي انت طول عمرك بتلعب عليها. واحنا لسه عمالين ناخد جهودهم في عمل برامج مش عشان يقلب زيها ولا يجوع عمل ازاي، لا عشان يقعد الطالب او يقعد الشاب 25 سنة وظيفته بس على الكيبورد عمال يخبط بيده. هي دي وظيفته، يفقد بصره وعقله ودينه، ما يقومش الصلاة ولا غيره. أفلحوا إخواني هم في صرفنا عن الفلاح. آه والله نجحوا في ذلك. لا يفكر إلا أفلحوا، نجحوا في ذلك. هذا ما نراه دي حقيقة. أنا مش بتكلم عن عينة وهمية، ده واقع. امسك أبنائك كده وبناتك وجيرانك والشباب الملتزم، شوف كده ايه حصلته من يوم، ولا حاجه ولا حاجه، شباب خارج. ايوه والله فعلا كما قال امير المؤمنين سبهلنا لا عمل دنيا ولا عمل اخره. انا كنت ناوي ان اتكلم، انا عايز كل واحد يكتب بداله ان شاء الله بهدوء ونسجل هذه الاشياء، وان شاء الله ربنا ينفع بها. لعل الله سبحانه وتعالى الكلمه الطيبه منك ان نغير هذا العمل. عنده اقتراح لإصلاح هذا الشباب أو شغل وقته في الأجازة اللي بدأت دي، عايزين حد يختار أي شيء. شايفين الشباب زي الكل مش عارف؟ يقول يعني إلى عمل دوران تحفيظ القرآن للكبار، للكبار مش للصغار. أضيف إلى قوله فهم القرآن للكبار، يعني تدارسه ولو آيات معدودة، ولو كل يوم خمس سطور منها ربنا يصمد على ماذا يريد منه. نقرأ رسالة، فهنا يدعو إخوانه المحفظين واللي معاهم إجازات إنه كل واحد يبدأ يعمل حلقات للكبار. النبي صلى الله عليه وسلم مر بشباب مجتمعين فانسقى بعضهم ظهره بظهر بعض من شدة البرد، فقال ما تفعلون؟ قالوا نتلو كتاب الله ونتدرس. قال الله ما أشكسكم إلا هذا؟ قالوا الله ما أشكسنا إلا ذلك. قال أنا إني لم أستحلف شوكة لكم إلا إن الله سبحانه وتعالى قد أطلعني أنه، خلي بالك بقى شوف الكلام، مش بيستحلفوا مش بيقولوا احلفوا عشان كذبوا، لا هو بده يعرف إيه البركة اللي نزلت والمغفرة من عند رب العزة، ليه ربنا بيذكر هذا الشباب؟ هو ليه لما ذكرهم الله ونص عليهم أوحى إلى نبيه؟ إنهم اجتمعوا على الكلام. يا إخواني فوجئنا وإحنا عاملين في مسجد المدينة طلب محفظين ومحفظات، وجدنا ان كثير من الاخوه مش حاصلوا ساعات متقدمين للتحفيظ، مش حاصلوا ساعات والله، والله مش حاصلوا ساعات، ونص المتقدمين ومعهم اجازات. عارف معاه اجازه يعني ايه؟ خلينا له اختبار. بقول له ما معنى مسقط؟ يومي في مسقط. ما معنى الصمت؟ ما معنى هما سهلوا بس عشان شو يصرف محفظ ولا لا؟ وحفظت كم قران والله سايبها بيضه، سايبها بيضه مش عارف نعمل كده ومعاه اجازه. هو القران نزل عشان كده؟ يبقى معاك اجازه بتشوفه وبتشتغل منه ولا كلمه؟ لا ما نزلش عشان كده، نزل ان نتدبره ونفهمه ونتحكم اليه ونرى ما يريد الله منا بامر او نهي إلى الزمن. ثم يأتي بعد ذلك تبع أن يلقي ويودع عن نحو ذلك المقيم. أنت مش مطلوب منك كفارض إلا الفاتحة، لكن مطلوب منك القرآن كله كواجب، خاصة فيما يتعلق بك من أعمال الكفاءة. ثم ما فهمتش عليه تقرأ غير ما بقي من الأدلة؟ مش هتقول ما فهمتش عليه كل المؤمنين يفضلوا النصارين؟ وقال ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. هتقول مش فاهم الكلام ده؟ الكلام ده فرض عليك لازم تفهمه، واجب عليك لازم تفهمه. ففهم هذه المعاني واجب على كل الامه، واجبه واجب على الامه. لكن قراءته وحفظه مش مجرد بالفاتحه وما تيسر من القران. ليس هذا مزاهير ولا في القران، لكن عايز اعرف اللي يحفظ لازم يكون يفهم، فاهم هو بيحفظ ايه؟ مصيبه احنا عايشين فيها يا اخوان، حافظه للقران واكثر ناس معتدين على شرائع الرحمن، مش لانهم متعمدين ذلك ومش فاهمين. نصيحه ثانيه على الاخوان، اتفضل. لا يصلح للشباب. ليه؟ لان الولد او الشاب عمره 15 سنة ده ابوه، يعني احنا بنتكلم عن الواقع اللي احنا عايشين فيه، ابوه راح دول الخليج عشان يقدر يأمن مستقبله، ما عملش سوفت وير بتاعه من صغره، يعني ما يقدرش يتلقى مستوى سعادتك او خطاب سعادتك، يعني يجب ان يعني تنزل ان هو لم يعد من صغره بتلقي ما تزيد به سعادته. طيب طب ايه حضرتك الاقتراح انت شايفه الخطاب اللي احنا المفروض اوجهه وما وجهتوش ولا عملتوش دلوقتي؟ يعني انا انا اشوف الشباب بيفهم ايه الصغير اللي هو بيجري العربيات وبيتسكع في الشوارع. اقول لك يعني اذكر معاه من التفكير، يعني ادي امثله ولا يعني مثال بسيط، يعني انا لست فقيها ولا عالما بل انا لا شيء، يعني انا لما اقول له الفلاشه دي شوف، يعني اهتمام الاولاد، يعني الكمبيوتر عندك الهارد، ادخل معاه من المنطلق ده وبعدين اقول له يعني طب الكمبيوتر بتاعك بيهنج ليه؟ طيب ما هو الانسان برضه يعني بيتصرف في المواقع، اقول له انت مثلا اتكلمت مع فلان، لان ما عندكش سوفت وير انت تقدر تخاطب بيه الناس، ما عندكش خبر او مفهوم ان تقدر تتعامل بيه مع الناس او الاخر يتقبلها. انا ما بقولش كل شيء، انا بقول يعني كمثال، يعني مثال ضربه الاستاذ الفاضل بيقول هو الشباب مشغل بيه العربيه والكمبيوتر وفلاشه واسطوانه. فاحنا عايزين يا اخوان مجموعه من الناس اللي مش دقه قديمه زيك، ناس بتفهم فلاشة وسطوانة، لأن ده مفيهاش عيب، كل يوم ليه حاجة. ساعتك أستاذنا يعني الله يحفظك، فاللي يعرف يعمل برنامج للشباب يهدون في فلاشة أو أسطوانة يديها له، ده اقتراح من طرف أستاذ الفاضل. أنا مش عايز كمثال، أنا مش عايز يعني أكون أنا المعلم، يعني ما أقولوش أنا جاي أدرسك ولا جاي أكلمك ولا أنت مش حاجة ولا لا، أنا يعني أسلوب بسيط، يعني يكون بمدخل اهتمام. يعني الشباب نقدر نقول الكمبيوتر والتليفون والجهاز وكده، يعني أكيد أخش معاه من هنا بس ما أحسوش إن أنا بقى يعني بوقفه أو بعلمه أو إحنا عايزين نسمع من هنا عشان نستفيد، يعني زي ما بتقول أصابك الرجال المغيرة الصداقة، يعني نعم أدور فرد العمر، انزل العمر واطلع منه. نعم، تبسيط المعلومات له والقرب منه، فيدعونا الاستاذ الفاضل الى مصاحبه هذا الشباب. الى مصاحبه هذا الشباب، يأتي لمستواه ويعرف يتفضل ازاي، وما تواجهوش على طول وتهاجمه على طول عشان ما يصدش منك لاول مره. اسمع منه وشوف هو يتفضل ازاي، واكيد فعلا زي ما هو سماه اخونا الفاضل ده سوفت وير هو متبرمج عليه، ده برنامج هو متبرمج عليه، هو متبرمج عليه متبرمج عليه، محدش يقدر يعمل حاجه. فانت انت ظبط له البرنامج بتاعه ده بلا بقى وبحكمه، يا رب سبحانه وتعالى سماه بالحكمه والموعظه الحسنه. شوف ازاي توصله للفهم اللي بيحبه ده، هو ضرب مثال وبخلان علينا بامثله ثانيه بالفلاش او بالاسطوانه او بحاجات زي كده. يا عم اتفضل استاذ. اليهود حاطين لنفسهم خطة من كام سنة عشان يعملوا الدولة الكبرى بتاعتهم، فأعتقد إن إحنا مش مصلحين انا لو علمت الشاب وهو صغير او الطفل وهو صغير مبدئيا بس ان يحط جدول مذاكره لنفسه في اليوم بحيث انه يشوفه في اليوم، دي برامج التنميه البشريه. احنا النهارده ممكن عندنا يوم كتير جدا مش عارف اخطط، انا ببقى قاعد مع ابني عشان اعلمه يعني ازاي يذاكر، ذاكر الساعه دي كذا وذاكر الساعه دي كذا. لا انا اقول له طب حط لنفسك انت جدول، اشوف دماغه، في نفس الوقت ادخل معاه اعدل له الجدول ده. لو انا علمته من طفل ازاي يعني خطه لنفسه جدول زمن يمشي عليها له اهداف واضحه حقق منه كام هدف فاضل كام هدف، دي التنميه البشريه. انا لو عملت محاضرات التنميه البشريه بقول لك مش تسويق ازاي نبرز دورنا كمسلمين. انا النهارده المسلمين الاعلام اللي هو لغه العصر شغالين على الكلمه، اليهود بيقتل بيتكتب منه واحد يظهره للعالم كله على انه الشعب مات، واحنا بيتكتب منه الاف يعني بيفكر. لو انا وصلت التنميه البشريه وازاي اتخصص في نفسي بشكل مضبوط واعمل لنفسي جدول زمني في نفس الوقت يعني يعمل نفسه جدول وهو ساكت في البيت، بكره يعمل نفسه جدول في الاجازه الصيفيه لما يدخل الجامعه هيبقى له جدول انشطه جدول علم، هيبقى له جدول تحفيظ قران، هو اللي حط نفسه الجدول. مش هقول لك انت فقط اليوم هو ما قدرش يحفظ التقرير، واحد ثاني ما قدرش يحفظ نص خط، يحط الجدول على حساب امكانياته. شكرا الفاضل استاذ الفاضل، النقطه المفروض من رايي الى رايي ان شبابنا ما عندوش اهداف واضحه ولا قادر، حتى لو كان في اهداف مش واضحه بس في اهداف مش قادر يخطط لها ولا قادر يركزها. اخونا الفاضل سماها بالبلاد في تنميه بشريه، واكثر واحد نمى البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في اول النهار يقول من نشا اليوم في جنازه، من عاد اليوم مريضا، من اصبح صائما، من كذا. تقدر في اليوم يعمل ده كله؟ ان في اهداف محددها وبيسير فيها. وجدت الصحابه ما ينفعش ليها. نرجو من حضرتك شيخنا لسه بقول برضك احنا مش مطالب بالاراء. لو كان عندك برنامج مصادر ازاي الطالب فعلا فكر، انا بشتكي من الحكايه دي في الابناء، في ابنائي والابناء اللي انا بدرسهم او بعيش معاهم في الدروس. ما عندوش هدف حتى في اللعب، والله يا اخواني مني هدف. يا ابني هلعب فين؟ اعرف مين ده يلعب فين؟ ليش بيلعب فين؟ قال ليه بيلعب؟ مفيش ثلاث دقايق خشب لعبه ثانيه، لعبه رابعه، لعبه خمسه. هو مش عارف عايز ايه. انت عارف لو بيحب لعبه معينه، يقول انا بحبها وعايز اوصل فيها لكذا واعمل كذا، احترم. وهبدا ارتب معاه الامور دي. واهميه اللعبه دي ايه وازاي تنميها وازاي تطلع بيها الفايده. لكن مش لاقيين اهداف واضحه. فانا اظن رايي بيها، فعايزين بعد اذن حضرتك. لو كان لديك برنامج ولو مبسط لحضرتك او لقيته على الانترنت او لقيت حد عنه او دوره هتنفع الشباب في سن معين ما تدخلش عليها. احنا ممكن ما نكونش متعلقين بمسائل ازاي يستغل الانسان الوقت ويحسن التصرف ويعمل كذا عمل في وقت واحد ويقرا 100 كلمه في ربع دقيقه بدل ما يقرا 20 كلمه في ساعه، ازاي ينمي قدراته في القراءه وقدراته في المواهب المختلفه. يا ريت اي برنامج عشان يكون برنامج عام، ما تكونش كتير في النت تدوره، ما فيش حد خالص، كل واحد وراه مشاكل، كل واحد عنده حاجه يقدر يديها لنا كده بيضه متقشره ناكلها على طول ما يبخلش عليها. طب يا استاذ يبقى احنا الان في وقت كلامك التخطيط التنميه البشريه ازاي عندك وقت وكله اهداف نرجو ان احنا جبنا حاجه من طرفك. طيب خش الموضوع على طول. بس نبدأ معاهم عدم التجاهل زي ما هم عطل الهدى شكروا عليها ودخلوا المقابلين ودخلوا مش عارف ايه ونطق ايه الاغاني التحديدية والمتحدة. انا تأكيدتي الاول انا شريف قرانة تأدي افريدي وبيكوا للصحر وكلاتهم ومعاملاتهم ومعاملاتهم ما قصرش على اخويا ربي ومعاملاتهم يا جماعة تعالوا شريف قرانة مين لانها خلوا من الفساد وهم يفسوا الكبار كمان قرانة. لما الابن يحس ان ابويا ده اللي انا وقت الناس اللي وقعت كل انا هاد القراضي من عندي سايق مهوطة بقى مهوطة الحكمة وربنا جاعة تقول فيها بقى في ناس بس مهوطة الناس في ناس ربنا بقى احنا يعني ربنا ربنا يتصوم على كده الناس كل صوت ووقع على الأفكار احنا نبدأ انهم ان مثلا اعلى مشابه مفاهمون ولا ابن انا وقت بيبقى كان لما نحس المكان شايف ان ده حاجة حرام دي كده حتى لو شفتها بره هشوفها قد ايه فاهمني تحت نظري ما تسيبش يا ابني ده الموضوع الساعه 3 وانا في الغرب وده تعرف يعني كل الناس تموت وما فيش يا ابني اقعد نص ساعه وانت بتبعد بتبعد من دي الشارع تقعد في الشارع طبعا حضرتك كويس مين ولاد مين اللي في الصوماليه ولا مين اللي في الصناعه ولاد مين اللي في شارع الخطه ولا مين اللي في قسم النظام يا ريت الموضوع كلام كويس انا هتابع عليكم خير ونسمع الفاظ احنا ما تقدرناش عليها لكن بقى عمر ممكن احنا ما نفيدش احنا قلنا صغيرين هناخد اقراص كتب ونعرف ان خليك اسكتوا ان احنا ما كناش لهذا الفرق ما كانش اقتراض صلاة القيامة ما كانش لهذا الكمية في صلاة القيامة صلاة العيد الحمد لله والشكر لله ما ليش مكان صلاة الجمعة ممكن ما ليش مكان لو كان مرة فاحنا مش عايزين بس في الامل دعوة ان احنا نبدا نتوفق في كلمتنا وتشاشنا أخوانا الفاضلة كلام الأخ الصالح حاجات رئيسية. أولا بيحملنا كلنا المسؤولية باستطاعتنا الملتزمين كلنا متجمعين في المسجد وبنحب الدروس وبعدين لغاية الوقت الناس بتنزل الجمعة والصلاة طول الساعتين فبيحملنا المسؤولية كلنا إن لينا دور تبليغ للحق يعني يعني خاطر أنت الحمد لله ما بيكتب لي لا أنا ولادي الحمد لله ما خرجوش على حاجة وحشة لا خد الكلام ده ان اخوان واعمام وخالات وعمات وجيران وحبايب كتير لازم تبلغوا خدمه اول حاجه تبليغ الخدمه ما نحكيش اعتقد اي والله انا عندي في خدمه جنبي انا عندي ابن عمي كذا انا عندي جاري كذا ابن اخويا بس العماره كذا انا كنت اختي كذا حطهم في باب وزي ما قال اخونا الفاضل هم بيخططوا على مدى بعيد نفس الكلام انت لو قدرت تصنع ابن خالتك وابن اخوك وابن اختك بمقدار 1% 2% عن صلاح السوق 1% ده انجاز. تقدمنا خطوه. الحاجه الثانيه اللي قالها مساله القنوات. مساله القنوات. ما نطلقش الامر الابناء في القنوات ما نسيبهمش حول على الامر. فبينصحنا جميعا ان احنا نراقب القنوات. اضيف الى كلامي اذا كنت شايف مش هقول لك قنوات كويسه لا برامج كويسه نافعه للشباب والابناء وفعلا جذاب. انا ما اعرفهاش. اعمل لنا جدول واللي تفتحوا قناه كذا الساعه كذا تقعد قدام كذا قناه كذا واجمع مجموعه من البرامج الصالحه للشباب اللي انت شايف انها شيقه ليهم وهم واقفين عنها واعمل ورق الفضول هيخليك تعرف لو انا فاسد مجرد لقيت ورق اشياء كميه في اخر حلاوه محطوط برنامج ومعاد وبرنامج عصير مش عارف ايه الفضول هيخليك افتح لعلي اسمع جمله واحده بس حديث واحد فقط من الشيخ او من البرنامج يتقلب حالي 180 فبطبع المثل نفس اللي هو قالها هو غايه الاهميه السهر تحمل مسؤوليه لنا كلنا من زمان التالية يقول لنا الصغار بيقولوا لهم ما بتتاخروش على اكتر الساعه 12 ونضحك عليه الساعه 12 دي حاجه بعيده دلوقتي الولاد اللي بدري الفجر وثلاثه واثنين واربعه وفي نهي صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السهر بعد العشاء تقول لي هعمل ازاي؟ وصحت الرابعة تصبر ده الأربعة بقى اثنين واحدة 12 11 لغاية ما تمر تمر يا اخوان دول العالم كلها على المغرب ما بتقومش في الشوارع دول متقدمة اذا الاخوان اللي جايين من استراليا الناس اللي جايين من الصين الناس اللي جايين من اليابان الناس اللي جايين من المانيا اسألوا شوارع الطب ليه؟ ان خلاص يستعدوا اليوم الجديد المليء بالعالم مع ما عندهم من الذهب والفلس لكن فيها مشكله الكلام ده احنا عندنا رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا الكلام ده نهى عن السهر بعد العشاء تحرس قبل ما تغلط، مش مكبر ما فات على كده، حاول معاه واحده واحده وشده بدائل. مره شد عليه في قول الطهر وتولي الامر، مره تبنيه في القول، مره تشده بدائل اخر. وادعو الله عز وجل. صدق Yeah. النساء نصيحة أخينا قال إن إحنا بنتكلم كويسين عايزين نبرر انا عايز اوصل بقى للمره من كده احكي مش كتير قوي أخونا بيقول إن دروس يسيرة لفهم الدين ودي تاني واحد يقول لك كلمة على الحق إحنا لازم كالكعيب وكلام ده كتير ده مش مزعلني دي نصيحة لأخونا إحنا نعمل تفصيل ليه المعلومات جدا ما دانيش أقول لهم مصطلحات ضخمة وهم مش فاهمينها كلمة دي مهمة خالص فعايزين نبسط دعوتنا ربنا خلقنا كلنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ليه وعشان دي طب وفي النهاية يحصل ايه؟ تبسطوا الكلام كده لكن روح كله توحيد الربوبية توحيد الولية وكذا ده الكلام ده طالب علم هو مش فاهمه فاخواننا بيدعونا ان احنا نبسط الكلام للشباب هنستبصر من امر الدين هو مش عارف ده حرام اليوم والله في مجلس الامتحان كان من ضمن مجموعة من البنات واحدة منهم منتخبة والباقيين بناطيل والارض في التعليم أرض شكيب سيشتعوا لعلها في نفسها شيء أن الله وتقول خير من فيه واحدة ويسلم الله أنه خير ليش دعوا بكوش على أشخاص ويحكم على ظاهر بصورة خارجية ولهم اعتقاد في نفس النفسها كلها اللي مش كثير منهم مش فاهم أصلا مش فاهم خلاص هو خد الصورة اللي الأول الصورة الخاطئة اللي ما نزلش فيها سلطان وسمع فتاوى بذلك من المضللين اللي ضللوا عن حقيقة طب إذا معتقدين إيه الصح؟ لسه بتفتحوا معايا القران تحس ان هو ممكن القران لقيت في الاحزاب لقيت في النور ولكن النفس الصدر لقيت فين؟ صحيح انت بقول كده فقلت نضيف حاجه دي عالم الحد ان عنده رساله صغيره زي كده لاي حد ما عرفش معلومه وصلاه بيسموها الحقيبه الدعويه انت مش هتقول لك المحترم اللي معاك او الكيس اللي معاك ده انت عارف في ست سبع مشاكل في المجتمع هتقابل ابن خالتك ماشي مع واحد او واحد حاجة صغيرة كده في في في تذكير لله عز وجل أو في خطر هذا الفعل في تقاله مع شريك معين متعلق بالدخان هيقابل فلان يشرب حشيش أو غيره حاجة بسيطة جدا متعلقة بالربا عشان عندك فلان بيتعامل بالربا الكلام ده مش هيجيب التشييد اللي بيشرب سجاير يا اخوانا بيهون عليه يحرق علبة واثنين وثلاثة بيوصل له 10 و 20 و 30 جنيه في اليوم وانت مش فاهم عليه جنيه رسالة ب 50 قرش وربع جنيه والله وطالع في رسالة ربع جنيه و 50 قرش والكبيرة شوية جنيه شايف عليك كل يوم أربع خمس مسائل رسالة ب 50 قرش تجد ميزان حسناتك صدقة جارية ودي من أعلى الصدقات الجارية علم ينتفع به كلنا لو عملنا كده كل واحد جنيه واحد مش في جنيه سنتين كل يوم في 300 واحد اللي قاعدين دولت يبقى احنا في الصدقة زي 300 معلومة أنا واحد بس اللي قرأ الرسالة ده تنتقل من ده لده لده لده رسالة صغيرة فيها كلام صحيح نحرر بس ان بنجيب حاجة صح عشان نعالج النقطة اللي بيقول لك هو تصحيح الأخطاء وتبسيط المعلومات يبقى بصورة سهلة جدا يقول ان المسموع الشباب دول اتبعوا للأسف أتباهوا الأمهات مش عارفين إزاي يوقفهم أبيهم. ودي الحمد لله فعلا إخواني الحال اللي شيخ الله يرحمه وصل فيه هما كان حال صادق طبعا. عايز يفضل يصور كان بيقول إن الأمة في غيبوبة في عينيه مركزة واللي في عينيه مركزة متكلمش ولا بيحرك كده الحضور الأكل فوق مش كده؟ والمية والسوائل في الوريد والنفس حاطين له حاجة مش كده؟ بنسمع منه أي صوت ساكن يعني الدنيا حلوة ولا وحشة؟ إحنا كويسين بعد كده ولا وحشة؟ سمعنا الحالة سيئة جدا السكوت ده مش معناها الدنيا هادية ده معناها إنه مش قادر ينطق أول ما يقول يقول إيه؟ الحمد لله الحمد لله ده نطق طب هو يقول إيه؟ يقول تعبان لكن نطق فالأمة كانت في غيبوبة تماما بدأت تقول تشعر إنها تعبان فإحنا فرحانين إن إحنا حاسين إن إحنا تعبانين دي خطوة إحنا تقدمناها متفضلنا على إسلام جدا إحنا كنا في غيبوبة مش حاسين بحاجة صحيح الجيل الأكبر مننا كده سنة يعني جيل أو جيلين فاتوا كانش حاسس بحاجة خاص خلاص الدنيا كلها كانت مالي وشيبي ونجيب حتى باقي في الأفلام اللي كانت بتاعتهم وكلها عز ماليش كان مقطعي ولا صاحب الخيمان ما كناش شخص صغير خالص فالمول احنا زي الفل والحلمين لا ده كان غيبوبة تامة بدا يقولوا احنا تعبانين وما قال بدا نقول انت حاسس بايه بدا يشتكي وبدأنا نقول له علاج اللي احنا بنعمله ده الخطوة اللي جاية ازاي نستعمل الكلام ده ويستمر عليه لغاية ما نخاف خلي بالك ما تقطعش الكلام ما تفرحش في اول نتيجه لما فرحوا اول غزوه تروحوا لا نستمر عليه فعلا الى ان يمن الله زكاة هنا في تخطيط بقى صح حققنا نجاح دعونا بدل احنا لاحظنا ان الشباب منتشر في العلاقات السيئه بينهم وبين البنات لاحظنا وش قصدي ما يحطش على حاجه الشوارع يمر كده حاجه مش ليس الاوقات ننزل الجامعه تحس انك يعني في كباريه هنعمل دعوه ودعوه دي احنا بنتم ضيق ويبدو زي الحي بتاعنا الشباب كله بدا يجيب رسائل متعلقه بالعفاف وغض البصر بالعلاقه بين النساء والرجال العلاقه بين الجنسين على مساله الشهوه وعلاج الشهوه احنا عندنا 15 عماره فيها 10 ادوار كل دول في شقتين في النهايه قدرنا ان احنا عاملين جاردن 3000 شخص وبنتابع السلوكيات رساله وشريط ودعوه ونزيد مع الشيخ خطوه الجمعه تكون عن كامل ونشوف مثلا الكلام ده تصدق بنت فلان في الدور الخامس نفس الحجاب بعد اسبوع ده فلانه كانت معتاده انها تعمل كذا مش فعلا ده فلان ما شاء الله من المهر الصبي معانا في الجامعه دول ثلاثه من الف يبقى حققنا نسبه تساوي 1 في 1000 وحشات ده ممتاز ممتاز لاحظ النساء ان فلان اللي كانت موجوده معاهم ما عادتش تحط مكياج فحققوا نسبه قالوا ما لسه نفس البادي ولا في نفس الدواء بس حققت نسبه نجاح في حاجه صحيه جواها منعتها من شيء من 20 شيء تاني انتوا معايا يا اخواني هم بيحسبوها كده ما بيتهاوش يقولوا خلاص الشهر الجاي نشوف النتيجه دي ما عملتش بس احنا بعتنا لفلان وفلانه خرقتها زي طب انا بعت لها واحده دي محبوبه وطريقتها حلوه كده يمكن تيجي معانا طب نوديها رساله ثانيه احنا نعمل رساله في التحويل من النار نديها رساله في التغيير الجانبي في فتح باب التوبه انا قصدي اقول في حاجه اسمها متابعه الكلام ده يا اخواني عايز ناس القضيه في دماغهم مش تعرضوا في باب ازاي دوت ويعملوا الموضوع ده لا ناس مستمره فعلا على هذا الخط Thank you. ملعب مدرسة أو ملعب تانية الفجر وصلي الفجر نحضر كده عليه صلاه الفجر علشان يروحوا يلعبوا في الدرس دي كلمه ثانيه كده زي احنا مثلا مثلا نروح ايه كده مثلا الله كان الحمد مش هتيجي بعد صلاه الفجر قالوا ندوة في المسجد عن ندوة مسجدين ندوة مثلا لو واحد عنده كل اقتصادي على اي مشروع ندوة على مزرعة بتاعت عيش الغراب مثلا بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر السيارة مين صلاة العصر وبعد كده على سنين صلاة العصر بعد صلاة العصر يمكن ركراتها كبيرة ثلاثة ربع ساعة واحد يقوم متخصص في المشروع ده مثلا عيش الغراب يا اخي خلينا نتكلم الشباب ان هم جيتير والمديريه عشان الاشياء اللي فاتت دي السنه بتاعه الاخوه الفاضل يقول ان احنا نخلط اعمال المسجد بالمباحات اللي بيحبها الشباب نخلط اعمال المسجد بالمباحات اللي بيحبها الشباب بيحب الكوره بيحب ضرب الشهورات نخلطها بالمسجد بالنسبه لاصحاب المسجد طبعا كلام هو بس كلام جميل جدا بس تطبيقه صعب يعني هو كده ارهابي هو كده مناصب كبير قوي يعني هذا نفسه بصراحه مره الشمس لكن اقول يا اخوان اقول ان ده سهل تطبيقه بصراحه كل صاحب مهاره معينه كل صاحب مهاره معينه في كمبيوتر في نجار سباحه في كهرباء يكسب حوله ناس قريبين منه وحاسس انه بيحبوا الحكايه دي ويعلمهم لله او يطلب دنيا ياسين تخيل لو جيت له قد ايه ابنك يا دكتور تيجي ودور ان شاء الله تعالى ازاي شغل برنامج مش عارف ايه الكمبيوتر بس 60 30 جنيه ودور كمان هديه بالخلط تشغله ساعتين كل يوم بحاجه مفيده علمته مش عارف برنامج ينفعه في الهندسه بعد كده او ينفعه مش عارف ايه او في تصميم او في عمل فني جاي معايا انت راجل اصلا بتروح الناس وبتلعب كوره خد معاك الشباب دوت خد معاك الشباب ده وانت هتكتبه لكن عشان يقول الكلام ده طلب من المسجد ده صعب شويه في اولك حاليا لكن السهل ان كل صاحب مهنه او مهاره فنيه او رياضيه او غيرها يكون حلال ينطلق منها وياخد معاه من جواب يعني لسه صار بيقول ايه او بيصحى بيقول ايه جاهدوا الذين يلونكم من الكفار مش هقول ان هم كفار بس انا فهمت غلط لا لكن انا شفت المنكر القريب مني واحاول ايه؟ اصلحه اصلحه مثال والله حصل معي من الشباب الفخر بنت اختي في سنه خمسه ابتدائي البنت امها جايبه لها بلوزه فلقيت مشغول عليها ورده وجزر شجره ومش عارف ايه البلوزه بثمنها 40 جنيه ثمنها 40 جنيه ولقيت جنبها بلوزه ساده معلش ايه بس ثمنها 10 جنيه فالبنت بعد ما اشتريت مرتين بتقول لهم انا عملت ايه يا اختي؟ لا انا عايز اشتري اشمعنى البنت ما بتسيبش الغالي الحلو احسن من الغالي انا عشان عايز جابت هدف واشتريت بجنيه تبدل اشتريت بجنيه تبدل تبدل جه معايا وقت هو مشغول بيه ده وشغلت البلوزه اللي هي مشغوله دي بنفس النقشه الثانيه تقول لي يا خالد لا عايزين دي احسن شويه دي انا ما اعرفش الموضوع ما اعرفش القصه الكلام اللي جاي عندي كله حصل بعد كده عرفته قلت ده شكل بعضه بالظبط طب بس ايه احسن مش دي زي مش عارف افرق نفس القماشه نفس البتاع دي شكلها قد هتجد الناس ما تقول زي بعض فبتقول لي دي كمان 40 جنيه كمان 10 جنيه واشتري كيف ال 100 واستفاضل عندي منه شويه كمان واعمل ده ب 11 جنيه قلت لها انا هشتريها من 18 وهيجي لي اربعه هديهم لاخ كده فهرت فهرت هنا مش الضرب كل هم ضرب في التاجر الحاجات دي جدا. لو جبت لك من الوزاد تاخدها مني بكام؟ هل لو جبتها 14 تقول انا هجيب 27 طب انا هجيبها لك بالسعر دوت انا هجيبها لك بالسعر دوت بس انت جايب لي فلوس ثانيه بيقول لي بس دي احسن وارخص احتميت واختها وعامله زيها انا عايز اقول ان لو انا بفهم تقيس الكلام ده امسك البنت دي واستغلها دي فرصه تفرق من كده مش كمان يعقوب عندهم لغايه لما خلوه من باب يعقوب في الطب وفي القلب خلاص انا رحت عامل هو دي طلبوه اي واحد مننا عنده حاجه تنفع ما يقعدش في البلد ياخدوه هم ده يصيغوه يصيغوه كل المفاهيم ليه انا مشكله في اولادي اوضه انت ما اصل ان هو ده عنده ولمين عنده وادفع من جيبك سداني يوقع عليك. كل واحد قال مقترح يكتبه زمان الدكتور ونحدد اللقاء كان نقعد فيه برضه ونجيب المقترحات ديت يعني نحط مثلا ده قبل ده ناخد كذا ونعمل يعني يا ريت نعمل فريق مجموعات عمل كل مجموعه مثلا تلتزم بفكره معينه نختار ان احنا عشان نفعل الموضوع مش بس الكلام احنا اتكلمنا ومشينا ونفض الموضوع وخلاص يعني يبقى لقاء تاني نجتمع فيه ونفعل النقطة اللي أنا بقولها شكلها أهم نقطة مش من باب مش كده حضرتك لكن والله فعلا أهم نقطة إن الوقت كلنا هنطلع يا سلام كلام زي كله وصراحات حلوة لكن فين التطبيق؟ فزي ما قلنا أولا رابعا رجاء في بتاع الزوجة من حضراتكم أي حد عنده أي فكرة وقال دلوقتي يصدقها بصيغة أحسن عشان أكيد الفكرة ما جات دلوقتي قدام صورة مش هينا لا صدقها بصيغة جديدة وأؤكد تاني مرة تانية بتطبيق عملي يعني افترعنا فلاشة واسطوانات رجاء كل اللي عنده اسطوانة تصبح الشباب كذلك فعلا للشباب مع معلومة يجيبها عشان يبقى في فريق مسؤول عن الاسطوانات ينسخ بين الشباب اللي شايف اللي في حاجة ما تجيش على اسطوانة تيجي على فلاشة عنده عدد فلاشات بين 20 و 25 ان انا قصت لحد 25 جنيه وفي مجموعة منه المواقف الهاتفة أو الألعاب الألعاب اللي بيحبوا الألعاب الهاتفة من باب إن هما بيحبوها زي ما اقترح أستاذ الطالب ده إن هما بيحبوا يدخلوا فيه ما يدخلوش على الناس. الأمر الثاني اللي عنده أماكن شايفين أماكن محترمة لازم نودي فيها أولادنا ينصحنا فيها ويدينا تليفوناتها وأماكنها وعناوينها. اللي عنده كتاب تربوي أو بحث إخواننا في كلية التربية قسم الصحة النفسية وغيرها عندهم مجموعة من الأبحاث والله رائعة بس ما بتفعلش هي هناك عرفت في المكتبه وهو اترقى بيها استاذ ومدرس ومحدش اترقى فيها من جيلنا. رجائي يجيبها لنا يدينا ملخص العرض بتاعها ويقول خد يا جماعه تطبقوه. هلاقوا في كلام رائع والله حل مشاكل كثيره جدا. الكلام دوت هنجتمع في دام ازاي؟ لو كل واحد أتى بدوي ان شاء الله بقى في لجنه تلخص الافكار ديت ونعلقها هنا في المسجد او نعمل فيها رساله صغيره. رساله تحتوي على الاماكن الطيبه في الكوره، في السباحه، في التطريز، في الشغل، في النجاره، في تعلم القران، في حفظ القران، في دورات علميه زي المستقنع وغيرها. يا طالب العلم احنا بنقعد نحمل دورات في كذا وعملنا في كذا. ايوه كلام جميل جدا وزي الفل، هينفع طائفه معينه حطه مش هتلاقيله ناس اللي عنده برنامج عيش فبطلب من حضرتك وانا عامل بحث ان شاء الله تعالى جايزه دي 1000 جنيه اللي يقدم بحث كويس ومعاه اسطوانات نافعه وعناوين نافعه احسن بحث والله هديله 1000. ليه؟ لان مستعد ادفع اكتر من كده والاقي حاجه مفيده ليك بوصول. مستعد ادفع اكتر من كده والاقي حاجه ليك تجيبني بوصول دي بالصورة مش شايفه الحقيقه الناس. فمنكم بعد العمل الجماعي في بركه في خير رضا الله مع الجماعة، ربنا سبحانه وتعالى يحب أن نكون صف واحد، أن نكون صف واحد، مش هنكون صف الكلمة، احنا الحمد لله وجزاكم الله خير، قعدتوا لغاية دلوقتي إن احنا نقترح آراء، وأنا عارف إن عندكم أفكار هتبيع 20 مرة، وأنا مش قادر أيام كثيرة اتبعت وأحترم أصحابها اللي مش قادر أقول كله عشان الوقت، لكن حتى لو اتقال احنا طالبين منك إنك تكتب. في النهاية أرجوكم إن شاء الله تعالى وعد حق، إن احنا نكتب الكلام ده لو جاءني في رسالة محترمة مع النقود اللي جاءت والنقد اللي جاءت مع التقويم الصحيح مع بحث ميداني يقول لي في عندنا شارع كذا رقم كذا لازم تعمل كذا كذا في دورة القرآن في المكان الفلاني بتطلعوا للكبار للكبار مفيدة في دورة للأمهات موجودة في مكتب كذا ودي مفيدة وتبدأ من شهر كذا في دورة في كذا في دورة في الكمبيوتر في برنامج كذا في برنامج كذا دعاية لله نسميها دعوة. خلاص؟ الكلام دوت وجدناه فعلا وفقه وعملنا له القصه دي في خطبه الجمعه زي التاني اللي بتتبع الشهر اللي بعده ونشوف النتيجه ايه. بس نبقى صادقين احنا عايزين نعمل لله. في الله يعني يا ريت برضه نحدد معاك يبقى جلسه صغيره مثلا بعد صلاه المغرب ونيجي الناس اللي هي عندها الافكار ونجمعها. هي لو سيبنا الموضوع كده برضه يعني طالما ما فيش ملتزم انا بكام يوم هاخد فيهم الافكار بتاعي هنساها. طب ليه فرصه شهر؟ لا فرصه ايه؟ فرصه اسبوع كل واحد يكتب اللي عنده ونقعد مثلا في اي في صلاه نقطع على صلاه معينه نيجي اللي عندها الافكار يجيبوها في صلاه كذا يوم كذا. الخميس بعد العشاء مناسب؟ مناسب انك تكتب الاخوان مناسب الخميس بعد العشاء، الخميس الفاضل بعد العشاء يفرق. الخميس بعد العشاء مناسب انك طيب انت عنده اقتراح تاني من الخميس بعد العشاء؟ احسن يوم الجمعه بس الجمعه اصلا انا ممكن اسويه معاك بصراحه الجمعه ان شاء الله اكون معاك غير بعد شهر مش هتقول بعد شهر ان شاء الله الخميس بعد العشاء مناسب يعني معظم الناس. طيب الجمعه مناسب بالنسبه له انسب من الخميس لان الجمعه انسب من الخميس الموضوع محدد جدا رقم واحد هنتكلم عن ابناء المسلمين الشباب بتكلم ازاي ماشي اوقات فراغه خلال الاجازه الصيفيه لا خلال العمر كله يبقى عنده شخصيه وليه اهداف وليه دوافع كانوا بيتحركوا وناس بيحبهم اللي هم الناس الطيبين اللي اجتمعوا دول وبيتابعوه وبيراجعهم وبيصححوا له هو ده ازاي هو انتوا الافكار اللي الافكار اللي الافكار دي في اي كان شايف مصالح الشباب في الف كان شايف مصالح الشباب اللي بيجيب ابني غير اللي بيجيب ابني ان انا شايف انه لصالح دورات القران وانا مش شايف غيره وفعلا ده يصلح كثير من ابنائنا واحد ثاني شايف ان الكمبيوتر وهو من غير الكمبيوتر مش هتقدر على الشباب دول. خلاص يعني دينا برامج من ناحيه الكمبيوتر. واحد تاني شايف هي رياضه وبس. خلاص نعمله رياضه. واحد شايف ان هم البنات وبس. نعمله دورات في العلاقه بين البنات والستات وايه اللي يقدر فيه وايه ما يقدرش ربنا ودي عملها النبي صلى الله عليه وسلم. لما مسك الراجل يقول له يا رسول الله الى مين في الزيت؟ شاب صريح دينا مين؟ الله وكيل شاب صادق. الزام يا رسول الله شوف شوف ازاي كان المكان اللي بيتحرك المشاكل. قال له اقعد. هتطهر الظهر الاخر الظهر الكاتي الظهر الخواتي الظهر النبي بيعملوا ايه ده؟ بيدوله دور بيدوله دور ايوه دي دور يديله دورة وفيها مناقشة وواقعية وبيسأله وبيجيب ما دي دورة نسير نعمل دورات مع الشباب في الحديث عن البنات كده وعن النساء كده والأخوات يعملوا دورات عن النساء كده تحس البنت اللي كانت تمشي على الجدع ديت إن الأخت فعلا حبيبتها ونفسها تحكي لها وتقعد تحكي لها وتسمعها وتعيش معاها وتقول لها وتاخد منها بس قوي قوي بابا منك خلي بالك انت يا شرف خلي بالك شوف ما فيهاش دي لكن بتديها اصول بتديها اصول يوم ما يجي يتعالج كلها كده ما ينساش الخساره مش معنى كده بوعيد ان انا ماشي معاه اصلا مش بوعيد ان انا ماشي معاه اصلا لكن قدرت فعلا انت تبدأها دوره مالوش الكهف الله السنه دي كبيره شيل الكلام ده من دماغك مالوش كده نفس السنه قعد يقول صدق انت تبدأ وبعدين قال له مره حطيته على صفوه البلد اللي دخلوا في حطه وحطيته على صفوه وتوجه للدليل واصلاح الامور صلى الله عليه وسلم اخواني في مؤمن مهمه جدا والله يقابل ابنك اللي بعينه طلعت منه وخطاك منه خدوا في حطه وحطيته على ايامه كده ويرعيك عندي بعض الشباب يوسف عنه هذا مرض هذا مرض ده مرض في مرض قلوب الشهوه فعلا الحال عندنا في كلام الاستاذ فدي دوره دي دوره اليوم على واحد يتفنن بقى يتفنن ايوه انا كبير على مقصه الرضا وكان نفسي بقى حد يقول لي الكلمتين دول طب قولهم يا ابن الشباب كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم بجد تقول لي كده فان انت عامله خلق اللي هم دلوقتي زي ما كنتوا زمان هو بعد كده بنفس الاسلوب فان ربنا سبحانه على من عليه البدايه تاني ده يشوف هو كان نفسه الناس تجيبه من اي باب ويعمل الكلام ده فاي باب رياض فن عاطفة اجتماع كانوا عاملين في شباب عندهم حب عطاء شديد جدا يسرق علشان يدي للناس اي والله شفت حالات كثيره في الصوره دي يسرق عشان يدي للناس يسرق وقت الزمن يسرق عشان يعزمهم واللي معاه يسرق عشان يخلص يجيبه ويجيب موبايل اي والله العظيم تخيلوا فده بيحب العطاء جدا تمام هيبقى بتاع باب الصدقات ده بتاع باب الصدقات واعرض بقى باب الصدقات وازاي ينفعوا مع دليل الخبر اللي هو في السرقه او في غيره وافتح له ابواب الحلال اللي النبي عنده العطاء عايز اقول لك اللي عنده اي برنامج من اخواننا في التربيه اخواننا في الرياضه وفي التربيه الرياضيه اخواننا في التربيه الفنيه اخواننا الملتزمين اللي لهم في العلم وطلب العلم اخواننا اللي لهم في التربيه البشريه وتنميه مواهب الشباب ومش عارف ايه اجزاء الحلال ترضى ربنا سبحانه وتعالى يا ريت ما يخافوش منه واجتماعنا ان شاء الله تعالى يوم الخميس القادم عندنا درس من بعد العشاء وبعد العشاء دول اذا كان حاجه بس هنتكلم مفيش حاجه بس يبقى الناس مش منتخب اسال الله عز وجل ان يحسن ظننا في الحاضرين جميعا وفي من سيسمع بهذه الجلسه وياتينا بالمفيد ما تنخافش طول الاسبوع اللي فات تحصل الدنيا يخرج لنا حاجه مفيده مكتوبه مقروءه مشاهدة مسموعة أي شيء نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا بعده معصوما وأن يتقبل منا وأن يعطينا طلبتنا في أن يهدينا ويهدينا